بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله، وفي الدرس 65 عن الباب 37. قال الشارح رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. وابن مردويه والبيهقي. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد ابن الحشرج بفتح الحاء المهملة، المشهور بالسخاء والكرم. قيم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان 9 من الهجرة، فأسلم وعاش 120 سنة. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قاله في الحديث على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. المراد بذلك طاعتهم في التحليل والتحريم، وليس مطلق الطاعة كما سبق في الدرس السابق. واسمحوا لي إن شاء الله في هذا الدرس حينما ينتهي الباب وبعد المسائل نشرع إن شاء الله في شبهات الخوارج، في شبهات الذين يكفرون الحكام والجواب عنه. وكما اتفقنا أن نرجع إلى كتب السلف، وإنما سنعود اليوم إلى كتاب الرد القويم لأنه نقل عن العلماء ليس أكثر إن شاء الله. أن هذا الأمر يعني بلغنا، يعني هذه ورقة جاءت يقول يقول السائل: أحسن الله إليكم، قد ظهر في بلادنا مالي جماعة من الخوارج بالسلاح. في بلادنا إيه؟ مالي جماعة من الخوارج بالسلاح يريدون تحكيم الشريعة، فأصبحوا يهدمون قبور التي تعبد من دون الله، ويقيمون الحدود كحد الزنا وشرب الخمر. ما أدري ماذا يقول هنا. أنسحب الورقة. فاستعانت دولة مالي ببعض الدول الغربية الكفرة كفرنسا على قتالهم، هل يجوز ذلك؟ ولو كان جائزا، هل يدفعون شرهم فقط أو يقاتلونهم إلى آخر واحد منهم؟ هو أيضا اتصل بي قبل أمس أحد الإخوة من ليبيا، وذكر أن الخوارج فجروا إمام مسجد سلفي كان يحاربهم على المنبر ويحذر الناس منه، فوضعوا قنبلة في سيارته، فلما أراد أن يشعل السيارة فانفجرت فيه وفتتته قطعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق رسول الله، هذا أول أمس تقريبا أو قبل يومين أو ثلاثة، وهذا يعني مصداق حديث الرسول عليه السلام عن الخوارج وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، حيث أن الفوضى عمت البلاد شرقها وغربها، فلا بد من بيان شبهات القوم والرد عليه، لا بد من بيان شبهاتهم والرد عليه، هذا أمر واجب على طلاب العلم وعلى العلماء أن يبينوه للناس وأن يحذروا من هؤلاء القوم، لأن خطرهم عظيم، لا سيما أنهم يتكلمون باسم الإسلام، ومثل البلاد الكافرة كفرنسا وإنجلترا وغيرها يعرضون هذا على الشاشات ويقولون هذا هو الإسلام حتى يزهدوا الناس فيه ويصدوهم عنه والعياذ بالله. فلا شك أن ما يفعله هؤلاء الخوارج من إقامة الحدود هذا ليس من الدين، وإنما إقامة الحدود تكون لولي الأمر والحاكم الممكن، الحاكم الممكن الذي يستطيع أن يقيم الحدود، فإذا عطلها فإن إثم تعطيلها عليه، ولا يجوز لأحد الرعية أن يقيم الحدود أبدا، وهذا يؤدي إلى الفوضى وإلى اضطراب الأمور وإلى تدخل الأعداء، كما سمعتم أن بلاد مالي المسلمة استدعى بلاد الكفار ليقاتلوا الخوارج، هذه مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من ذلك. إنهم ماذا يفعلون؟ لا يطيقون حرب الخوارج داخل البلدان، وهم يجيدون ذلك، يرفعون الرايات السود ويقتلون المسلمين بعد أن كفروه، فهم أولا يكفرونهم ثم يستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم والعياذ بالله، كل هذا يصدر باسم الإسلام، والإسلام منه بريء، الإسلام بريء من ذلك. ولذلك ورد 11 حديث في الصحيحين في ذم الخوارج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتله وطوبى ومن قتله، شر قتلى تحت أديم السماء، مع أنهم أكثر الناس عبادة، يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته إلا أنهم من أشر الناس والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هكذا في كل نسخ ونظير، ولا يظهر ويظهر عندكم جميعا ونظير ذلك؟ في نسخة ويظهر، وقال شيخنا: وما هنا أحسن ونظير ذلك. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، المطلق الطاعة أم الطاعة في التحليل والتحريم؟ في التحليل والتحريم، لأنه كما سبق في الدرس الماضي كل معصية ما هي إلا طاعة للنفس أو الهوى أو الشيطان. نعم. قال رحمه الله: وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم أو يحرم، فعظمت الفتنة، وهو يقول: هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذوا بالدليل. نفس الشبهة التي يسوقها الحزبيون اليوم: الشيوخ أعلم بالدليل، أنت أعلم من الشيخ، طيب تفضل الدليل، هو لكن الشيخ قال. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ويقول: هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوه بذم ما يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل، فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية. كما قال شيخنا في المسائل، يقصد من جده المصنف، أما إذا قال شيخنا بدون قولش في المسائل فيقصد من سليمان بن عبد الله صاحب تيسير الأجل لأنه أخذ عنه. نعم، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد المؤلف. نعم. قال: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ويسمونها ولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر. هكذا عندكم جميعا ولا جدير؟ ها، في نسخة جدير وهو خطأ، الصواب حدير. نعم، كما في تقريب التهذيب زياد بن حدير بالحاء. نعم. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي: جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، وهي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. نعم. الثانية تفسير آية براءة، وهي قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية وفيها التفصيل السابق. نعم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، وأنها الطاعة في التحليل والتحريم. الرابعة تمثيل ابن عباس رضي الله عنهما بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمثيل أحمد بسفيان، فغيرهم من باب أولى. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، لا سيما الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، كما في حديث علي رضي الله عنه. والمعنى الأول يعني التقرب إليه بالعبادة من ذبح ونذير أخر، والثاني في الطاعة. نعم. قال المصنف رحمه الله: لعلنا نأخذ شيئا يعني من هذه الشبهات والجواب عليه. أول من شبهاتهم استدلالهم بآية المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يفرقوا بين المستحل وغير المستحل. وهذا باطل، لأن كل هؤلاء العلماء نقلوا كلام، نقلوا أن المقصود لذلك إذا كان المراد الكفر الأكبر هو المستحل. وممن قال بذلك ابن كثير في تفسيره، والشنقيطي في أضواء البيان، والسعدي في تفسير كريم الرحمن، والبغوي في معالم التنزيل، والسمرقندي في بحر العلوم، والبيضاوي في أنوار التنزيل وأثر التأويل، والنسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل، والنيسابوري في تفسيره، والماوردي في النكت والعيون، وابن عبد السلام في تفسيره، والبقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وابن تيمية في الفتاوى في المجلد الثالث على 268، والسابع على 351، ومنهاج السنة النبوية في الخامس على 130، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المجلد الأول على 780، وسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على كتاب الشيخ الألباني فتنة التكفير صفحة 13 و14، كذلك الألباني في نفس الصفحة. وكل هؤلاء ذكروا قول ابن عباس، وأن المراد بالكفر هنا ليس بالكفر الذي تذهبون، وإنما هو كفر دون كفر. الشبهة الثانية استدلالهم بكلام مبتور لشيخ الإسلام، ودائما تجد أهل البدع يبترون كلام العلماء حتى يوافق أهوائه، ومن ذلك استدلالهم بقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث على 267، والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. وهذا الاستشهاد باطل، لأن فيه بتر لكلام شيخ الإسلام، وهكذا كلام شيخ الإسلام كما في المصدر المذكور. قال رحمه الله: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي المستحيل للحكم بغير ما أنزل الله. أين البتر الآن؟ أي المستحيل. فلما كانت كلمة المستحيل لا توافق أهواء القوم نزعوها. وهذا بعده مباشرة سطر واحد: أي المستحيل للحكم بغير ما أنزل الله. فهذا شيخ الإسلام يشترط الاستحلال. ثانيا: مصطلح التبديل في لغة الفقهاء معناه الحكم بغير ما أنزل الله مع نسبته إلى الله عز وجل. يقول ابن العربي أبو بكر كما في أحكام القرآن في المجلد الثاني على 624، يقول: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر. ولو أتم هؤلاء كلام شيخ ابن تيمية إلى آخره لوجدوا ذلك واضحا بعد سطر، حيث يقول: الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا هو شرع الله فقد كفر بلا نزاع. يبقى إذن هذا هو مصطلح التبديل عند السلف، يحكم بما غير ما أنزل الله وينسبه لله عز وجل. الشبهة الثالثة قولهم إن القوانين لم تكن موجودة في زمان العلماء الذين تنقلون عنهم، وإن كلامهم يحمل على الحكم بغير ما أنزل الله في المسألة والمسألتين فقط وليس على التشريع العام. وهذه الشبهة يسوقها كل التكفيريون، ولذلك ننقل بعض كلام شيخ الإسلام بعض كلام الأئمة في هذا الذين عاصروا مسألة تغيير الشريعة والحكم بغير ما أنزل الله. وكان أول ذلك في عهد من؟ في عهد جنكيز خان، في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، لما جاء جنكيز خان وتحاكم إليه التتار في كتابه الياس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس على 83: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على الرسول بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم والعدل، إلى أن قال: ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقول الصديق ويقول عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ المتوفى سنة 93 و200 بعد الألف قال: وإنما يحرم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة كالأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم وكذلك البادية وعاداتهم الجارية، فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال الصديق حسن خان المتوفى سنة 700 و300 وألف قال رحمه الله: حكم الولاة والحكام المكرهين على الحكم بالقوانين الوضعية، وأما من لا يقدر على ذلك وهو مكره من جهة المالك ومقهور في مجاري أمور الممالك ولا يجد بد لنفسه ولأتباعه لمصالح هناك ومفاسد في مخالفة ذلك، ولا يستخف ولا يستحل شيئا مما أنزله الله وجاء به رسول الله، فالله أرحم الراحمين وسيد الغافرين. وأما رشيد رضا المتوفى سنة 54 و300 بعد الألف فقال: قد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا بالحكم بها بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قال الله تعالى في الآيات الثلاث أو في بعضها: كل بحسب حاله، فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا غير مذعن له الاستقباح إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر فهو كافر قطعا، ومن لم يحكم به لعلة أخرى فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق، إلى آخر ما قال. وأما الشيخ ابن باز رحمه الله فكلامه واضح جدا، وكذلك العثيمين واللجنة الدائمة والعباد، وقد نقلت كلامهم فيما سبق. الشيخ ابن باز نأخذ من أوله: سؤال رحمه الله: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا؟ وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ قد تقول: السؤال ليس في القانون الوضعي، لكن سيأتي الجواب في القانون الوضعي. فأجاب رحمه الله: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم بالقوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو للرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي. هذا في مجموع فتاوى مقالات متنوعة في المجلد الرابع على 416. وسؤل سماحته: كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله، والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام، والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي ويترتب على ذلك، فما الحق في ذلك؟ فأجاب: هذا فيه تفصيل، هو أن يقال: من حكم بغير ما أنزل الله هو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع، ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لو حرج عليه في ذلك وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفر أكبر عند جميع العلماء، كالحكم بالقانون الوضعي التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بها أو زعم أنها أفضل من حكم الله أو زعم أنها تساوي حكم الله، وأن الإنسان مخير وإن شاء حكم بالقوانين بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية، من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم. أما من حكم غير منظر لهوى أو لحظ عاجل هو يعلم أنه عاصي لله ورسوله وأنه فعل منكرا عظيما وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله، فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر، لكنه أتى منكرا عظيما إلى آخر ما قال. وسؤال واضح صريح جدا، سؤال: ما حكم سن القوانين الوضعية وهل يجوز العمل بها وهل يكفر الحاكم بسن هذه القوانين؟ فأجاب: إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به، مثل أن يسن قانون للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيه مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس. أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها، فإن سن قانون يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شرب الخمر فهذا قانون باطل، وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع، وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليه فهو يكفر بذلك. وأما فتوى اللجنة الدائمة، هناك فتوى أيضا للجنة ولكنها طويلة، في فتوى اللجنة في الأول على 788 جاء فيها: فما حكم أن يتحاكم القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها؟ وهذا سائل مصري. فأجابت اللجنة: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عند الاختلاف، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء الآية، وقال: فلا وربك لا يؤمنون الآية. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتحاكم إليهما مستحلا التحاكم إلى غيرها من القوانين الوضعية بدافع طمع أو مال أو جاه أو منصب مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الإسلام. هذه فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ نباز. وارجعوا إن شئتم إلى الدمعة البازية للشيخ نباز مع سلمان وسفر وابن جبرين وغيرهم. المهم هذا يعني كلام، وهذا الشيخ العباد أيضا له كلام في القوانين الوضعية، والشيخ عبد العزيز الرشي كذلك له كلام، والشيخ الفوزان. سؤال الفوزان: ما الحكم في من شرع شريعة عامة للناس بغير ما أنزل الله ثم ألزمهم به؟ فأجاب: إن كان يعتقد أن هذه الشريعة اللي حطها أو النظام اللي وضعه مساو أو أحسن أو جائز فهو مرتد عن دين الإسلام، هكذا اشترط اعتقاد أنه مساو أو أحسن أو جائز. هذا كلام العلماء المعاصرين في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. وأيضا الشيخ ابن عثيمين له تفصيل جيد في هذه المسألة لما سأله أبو الحسن المأربي قبل أن ينحرف أبو الحسن هذا الانحراف. والشبهات كثيرة، يعني من شاء الصلاة فيها فليرجع إلى هذا الكتاب أو غيره من كتب العلماء. نعم نعم. أي آية؟ نحن لا نصرفه عن ظاهره، هذه الآية ظاهرها أنها الكفر الأكبر، نرجع في تفسير الآية إلى تفسير السلف، وأول من نرجع إلى تفسيره من؟ ابن عباس. فنرى ابن عباس وكل تلامذته يقولون ليس بالكفر الذي تذهب، إنما هو كفر دون كفر، وهذا منهجنا منهج السلف في التفسير، نرجع إلى القرآن في تفسير القرآن، فإن لم نجد في السنة فإن لم نجد في أقوال الصحابة والتابعين. ابن عباس هذه قاعدة منخرمة ليست مضطردة في الشريعة، وهناك نظائر لهذا تدل على أنه كفر أصغر، ليس هذه ليست قاعدة مضطردة، هذا منخرمة، القاعدة منخرمة ليست مضطردة. ثم عندنا تفسير ابن عباس، يعني لو أردنا أن نأخذ التفسير نأخذه من أين؟ لو أردنا ابن عباس فهم هذا الفهم، وكل تلامذتي فهموا هذا الفهم، وأنت فهمت أنه كفر أكبر، نأخذ بفهم من؟ يعني حينما نؤصل نأخذ التفسير إزاي؟ كيف نأخذ التفسير؟ من القرآن وإلا السنة وإلا أقوال الصحابة. فقام عالم فخالف قول الصحابة، هل نعد قوله قولا أصلا فضل عن أن نرجحه عن أقوال الصحابة؟ يعني لو وجد في زماننا وهو موجود بعض العلماء من المشايخ لا يزال على هذا القول في القول الوضعي واحد فقط، هل يعد قوله قولا؟ لا، لا يعد قوله قولا، لأنه خالف اتفاق العلماء في زمان، لا يعد قوله قولا. يعني ابن خزيمة لما قال بحديث الصورة هل يعد قوله قولا معتبرا؟ ليس لقول معتبر ولا قيمة له طالما أنه خالف النصوص وخالف اتفاق العلماء. ثم لو قلنا فرق بين من حكم بمسألة ومسألتين ومن حكم بكل بالقانون في كل شيء المخالف للشريعة، فهل يوجد على وجه الأرض في بلاد المسلمين قانون يخالف الشريعة في كل شيء؟ يعني عد مصر، هذا القانون مخالف للشريعة في كل شيء ولا في أشياء دون أشياء؟ في ليبيا، يعني كيف تزوجت أنت في ليبيا؟ أنت كيف تزوجت في ليبيا؟ على الشريعة أم على الباطل؟ على الشريعة. وكيف يطلقون وكيف يتوارثون؟ على الشريعة، كل هذا على الشريعة. وفي تونس يوجد في القانون الشريعة ولا ما يوجد في الشريعة؟ ولا كل مخالف للشريعة؟ من اللي من تونس؟ نبيل؟ ها؟ يوجد. وبعد تونس الجزائر، يوجد في الجزائر أشياء موافقة للشريعة ولا لا؟ أحد من الجزائر يا عمر؟ المغرب، أنت يا زكريا، يوجد أشياء موافقة للشريعة ولا لا؟ وهكذا لا يوجد في بلاد المسلمين بلد فيها قانون كله مخالف للشريعة، حتى نقول إنهم أتوا بما جاء به جنكس خان بقانون كامل مخالف للشريعة، هذا لا يوجد أولا. ثانيا لو قلنا مسألة ومسألتين، ما الحد الذي يكفر به الشخص؟ ما الحد الذي يكفر به الشخص؟ حد كم مسألة يكفر، أو بنسبة كم يكفر وبنسبة كم لا يكفر؟ فلو بعضهم يقول مثلا بنسبة 70% إذا كان القانون مخالف للشريعة يكفر، وأما إذا كان أقل من ذلك لا يكفر. نقول من أين أتيت بهذه النسبة؟ أهو من القرآن؟ أهو من السنة؟ أهو من أقوال الصحابة؟ أهو من أقوال العلماء؟ لا يوجد، لا يوجد دليل على ذلك. فإن قيل أن ابن عباس يتكلم عن حكام عصر وهذا قاله بعض الناس، وقائل ذلك ينبغي أن يعلق من رجليه ويجلد جلدا إلى أن يموت. لماذا؟ لأن من حكام عصر ابن عباس؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهل قائل ذلك يقول إن أبا بكر كفر الكفر الأصغر وعمر وعثمان وعلي والعياذ بالله؟ هل ابن عباس يقصد هؤلاء؟ وهذه أيضا مذكورة في الشبهات، هذا القول خطير جدا، أشبه بقول الرافضة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وبالأمس يعني بالمناسبة أسمعني أحد الإخوة جزاه الله خيرا مقطعا لشخص اسمه محمد شعبان، يبدو اسمه محمد شعبان، هذا رجل غاية في الجهل، هو من الثورجية، يقول للرئيس، ينصح الرئيس وينصحه على مذهب الخوارج، وبئس ما نصح به. يقول للرئيس ولي الأمر والحاكم كن فينا كأبي بكر وعمر، كن فينا كأبي بكر ولا تكن كعثمان، لأنك لو أصبحت كعثمان سوف تضيع البلاد والعياذ بالله. لو أصبح كعثمان محمد مرسي حتضيع البلاد والعياذ بالله. كيف يقال ذلك على ذي النورين الذي قال عنه ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم؟ جهز جيش العسرة 300 بعير بأقتابها وأحلاسها واشترى بئر الروم رضي الله عنه وهو 11 مشتري بالجنة والوحيد من الصحابة الذي تزوج بنتين من بنات الرسول. يقال عنه لمحمد مرسي ينصح بأنه لو سار على طريقة عثمان ستضيع البلاد. تبا لقائله قطع الله لسانه. والله لو سار فينا محمد مرسي نسأل الله أن يوفقه لذلك، لو سار فينا مسيرة عثمان فنحن القوم السعداء في الدنيا والآخرة إن رضينا بذلك وأعناه على ذلك. رضي الله عنه أرضى عثمان بن عفان أبو عبد الله رضي الله عنه. وهكذا الخوارج عندهم جرأة شديدة على الصحابة، فإن خرجوا على الرسول سيخرجون على الصحابة ويسبون الصحابة فلا عجب. فإن قيل أن هذا في مقام المقارنة بين أبي بكر وعثمان فحتى ولو كان في مقام المقارنة لا يصح هذا أبدا. نعم. فكنا نتكلم عن مسألة يعني ضابط اللي يكفر به الشخص مما لا يكفر به ما هو؟ لن تجد ضابطا. ثم مصطلح التشريع العام هذا من أين أتينا به؟ لا يعرف في كلام السلف ولا وهو غير موجود في الواقع. يعني لا يوجد قانون في بلاد المسلمين كله مخالف للشرع. يعني الحمد لله في مصر ما يسمى بالأحوال الشخصية من نكاح وطلاق وميراث وهي يعد على الأقل ربع أو ثلث القانون عن الشريعة، حتى وإن كان على مذهب الأحناف هو مرجوح في نظرك في بعض المسائل لكنه مذهب شرعي معتمد. كيف يقال أنه مخالف الشريعة؟ بل أحيانا بعض الحدود تقام، يعني أحيانا حد القتل يقام، وبعض القضاء هنا في دائرتكم حمالة حاكم بقتل وأقيم وقتل الشخص القاتل. فنعم مسألة الحدود، السرقة مثلا لم نرى سارقا قطعت يده. نعم. فهل تعطيل ذلك يعد كفرا؟ وماذا يقول هؤلاء الخوارج في الحاكم الحالي محمد مرسي؟ أسيكفرون؟ يقولون لا. طب هو لم يقم الحدود؟ على قولكم أنتم هو كافر، ولكن نحن لا نقول ذلك، ما قلناه من قبل ولا نقوله الآن. ولذلك بدأ بعضهم الآن يكفر محمد مرسي كجماعة الجهاد ويرى وجوب الخروج عليه. وأيمن الظاهر من هناك من عرينه وعرشه هناك ينادي بالخروج عليه وقتاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من الضلال البعيد والعياذ بالله. نعم نعم. بأفعال الحكام مثل ما هو الصد؟ ينزع خمار النساء يدخل المدحين إلى حتى السجون وكذا ويعذب وكذا، فقال هذا لا يقتل الإنسان غير ضدي. يبقى إذن كان على الإمام أحمد أن يكفر الحاكم في زمن لأنه سجن من؟ يعني لو أن الحاكم الآن في سجنه لبعض الملتحين من التكفيريين أو غيرهم قد يكون عنده شبهة، وهو أن هؤلاء مفسدين أو خوارج، وعنده فتاوى من الأزهر بهذا. وأما في عهد الإمام أحمد الحاكم يعرف أن أحمد إمام وجلده وعذبه حتى كاد أن يموت الإمام أحمد من التعذيب، هل كفره الإمام أحمد؟ لم يكفر، بل أمر النزب عدم الخروج عليه. فلو قلنا إن الحاكم إذا سجن الشيوخ لو قتل الشيخ، لو جاء الحاكم الآن وقتلاني الآن ويعرف أن أدرس كتاب التوحيد، هل يكفر محمد مرسي بهذا؟ لا والله لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك. لو قتل عالم من العلماء هل يكفر بذلك؟ هي معصية. هل قال الله عز وجل إذا قتل الحاكم فهو كافر وإذا قتل غير الحاكم فليس بكافر؟ أهذا كتاب الله؟ لا. القاتل سواء كان حاكما أو محكوما لا يدل هذا على أنه يبغض الدين، وإنما هي معصية كسائر المعاصي، أو من أعظم المعاصي بعد الشرك القتل. لا، وإلا لقلنا أن الإمام أحمد لما دعا الناس على عدم الخروج على المأمون كان يداهن ويخادع، وحاشاه رحمه الله. نعم، قلت إيه المسألة الثانية؟ هذا يعد أنه يبغض الدين؟ هذا لا يجوز أبدا. يبغض الدين لابد أن يظهر ذلك بلسانه. وجد أنه وجدت منع المرأة من الخمار، يبقى إذن مدير المدرسة الذي يمنع البنت من لبس الخمار كافر. قد جاء بعض الناس هنا وناقشناه في هذه المسألة وظن اللقاء مسجل، ووصل به الحد أن ألزمناه إلى القول بأن مدير المدرسة كافر، والموظف في الشركة والمصنع لو خلى البنت تخلع الحجاب كافر، سلم، لأنه ليس أمامه إلا أن يسلم. يبقى إن شاء الله كفر بقى، كفر أغلب مدير المؤسسة لكم، نبجي له قرار. لأن المنتخبات بعضهم يلبس النقاب وقنبلة وتفجر في الشارع، فيأتي قرار من الدولة بمنع لبس النقاب لهذه المرأة، قرار غلط لا يجوز منكر، لكن بسبب هذا الشيء هل يكفر الحاكم بمجرد هذا؟ هل إذا أنشأ بنكا ربويا يعد مستحلا للربا؟ طيب والذي يتعامل بالربا ليل نهار هل يعد مستحلا؟ هذا على قول المعتزلة والخارج. أما أهل السنة فليس الإصرار عندهم دليل على الاستحلال، كما قال أحد وإن ما قال الإمام أحمد في السنة وإن مات مصرا عليها يعني الكبير فهو تحت المشيئة. إنشاء بنك ربوي، تعذيب الشيوخ، طيب هو ترك الأمر للشيوخ، ماذا فعل الشيوخ؟ تضارب ليل نهار. لو فعل الحاكم ما فعله بعض الشيوخ والله لكفره الحول الخارج، يعني لو عانق الحاكم قسيسا لكفره، وهذا عند بعضهم كفر. فلما فعل ذلك الشيخ أخذوا يقولون يعني مرحلة والدعوة وعدوه من الدين، جعلوه من الفقه، فقه الواقع، أن يضع صدره على صدر رفع عليه الصليب وتكذيب كلام الله في كتابه العزيز، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم. إذا كان الحكم ظاهرا فاشيا فما فمن ما أخذ على هذا الفاشل، فما فمن ما أخذ على هذا الفاشل، فإن يعني ويحكم به الحاكم دائما وظاهر فاشل فهو كفر. من قال هذا؟ إذا كان الحكم فاشيا منتشرا في البلاد يدل على كفر الحاكم. طب وإذا تخفى به؟ طبيعي أن الحاكم هيحكم حكم فاشي منتشر، إنه سلطان وله قوة وله يد يستطيع أن يحكم بها. من قال هذا الكلام من العلماء السابقين أو اللاحقين؟ هل قاله ابن باز؟ هل قال ابن عثيمين؟ هل قاله الألباني؟ هؤلاء أئمة الدنيا في زماننا، ابن باز، ابن عثيمين، الألباني. وقبل الثورة كان هؤلاء أئمة، الكل مسلم لهم بالإمام في الدين، لكن الآن صار الطعن فيهم من طرف القبيل. لا، ليس هناك دليل على هذا الكلام. أيوة. قالوا لنا أنتم تقولون ابتداء لا يجوز تقنين الشريعة من طبعة القوانين نعم، من فعل ما فعله جنكيز خان فهو كافر بإجماع العلماء، ولكن هل قانوننا كجنكيز خان؟ لا، ليس كذلك. في الياسخ لجنكيز خان أن جنكيز خان يعني هو يساوي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الكلمات أنهم كانوا إذا نزلت بهم نعمة رجعوا إلى يشكرون جنكيز خان لأنه المنعم عليهم هذه النعمة والعياذ بالله من هذا. وكان فيه أيضا يقال أن فيه أيضا جواز نكاح الأخ لأخته على شريعة آدم، ففرق كبير جدا بين الحال أيام جنكيز خان والحال في زماننا، فرق كبير جدا بين هذا وذاك. يقول ابن تيمية قال أكبر المقدمين الذين قدموا إلى الشام هو يخاطب رسل المسلمين ويتقابلهم بأن مسلمون، فقال هذان آيتان عظيمتان جاء من عند الله محمد وجنكيز خان، يساوي بين محمد عليه الصلاة والسلام وجنكيز خان. ويقول السيوطي كما في تاريخ الخلفاء في المجلد الأول 403 يقول واستقل جنكيز خان ودانت له التتار وانقارت له واعتقدوا فيه الألوهية، اعتقدوا في جنكيز خان أنه إله يعبد من دون الله عز وجل، فهم سووا مرة بينه وبين الله عز وجل ومرة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر، هذا وحده كفر والعياذ بالله. زائد ان مسألة القانون الوضعي ما هي الا صورة من صور الحكم بغير ما انزل الله، لا تخرج عنها. نعم محمد. ما معنى تقنين الشريعة؟ ومن قال أننا نقول أن من جعله مخالف للشريعة كافر بإطلاق؟ لم نقل ذلك، ما قلنا ذلك، ما قال ابن ماجه ذلك، إلا إذا اعتقد أن هذا مساو أو أفضل من حكم الله عز وجل أو نسبه لله، أما مجرد فعل ذلك فليس بكفر. نعم كما سمعت في سن القانون. نعم من قال ذلك؟ لا، من قال ذلك من العلماء؟ أعني من العلماء، الدنيا كلها قامت على الإمام، والإمام أحمد ثابت ينهى الناس عن ذلك. من قال ذلك؟ أنه فرق بين الثورة، ولا يعرف أصلا في الإسلام شيء اسمه ثورة، لا يعرف في شريعة الله شيء اسمه ثورة على الحاكم، وأن هذا واجب أو مستحب أو جائز، لا يعرف هذا. إن كان في السنة شيء من هذا إيتوا به، كان في الكتاب شيء من هذا إيتوا به. وبعضهم يستشهد إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وهذا والله من العجب، هذا من المضحكات المبكيات. ويقول إن اتفاق عائشة مع حفصة في قوله أن أكلت مغافير في العسل يعد مظاهرة على الرسول يعني عائشة بنت الصديق اللي تربت في بيت الصديق وحفص اللي تربت في بيت عمر تقوم بمظاهرة على الرسول؟ أعوذ بالله، كيف يقال ذلك؟ أيقول هذا عاقل؟ لا يمكن أبدا. التفريق بين أن الشعب كله يقوم أو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو ألف أو مليون أو عشرة مليون ليس عليه أي دليل. إلى جانب من قال إن الشعب كله قام؟ نحن ممن نرفض هذا القيام، ومعنا ولله الحمد ملايين من الإخوة، ليس مليون بل ملايين من أهل السنة وأيضا من عامة المسلمين أصحاب الفطر السليمة والمناهج المستقيمة. من قال إن الشعب كله خرج؟ لا، لا يوجد هذا، وما أظنه يوجد في بلد بلاد المسلمين. هل أنت خرجت في بلدك؟ ولا أنا خرجت، ولا كل هؤلاء أظنهم خرجوا. فكيف يقال إن الشعب كله خرج؟ ألسنا من الشعب؟ أنا من أمريكا، من مصر. يقول هناك أناس يدعون السلفية ويعتقدون في الحكام المسلمين ما اعتقده أهل السلف، ولكن جواز خروجها في أحداث ليبيا وحجتهم في ذلك أن رجوع الشعب بعد خروج الحاكم يكون مفسدة أكبر. وأيد كلام فتوى الشيخ الحيدان يرد عليهم وما هو موقفنا من فتوى الشيخ سلف مع العامة. موقفنا من هذا أن هذا القتال قتال فتنة، لا يجوز المشاركة فيه، لا يجوز قتال المشاركة كما أفتى العلماء في هذا القتال لأنه قتال فتنة ولم تتميز فيه راية إسلامية. حتى وإن كنا نقول بكفر القذافي لأن العلماء كفروا مثل سماحة الشيخ الباس رحمه الله، ولم يكفره من أجل مسألة الحكم، وإنما كفره من أجل ماذا؟ من أجل إنكاره للسنة القولية. ولم يكفره إلا بعد أن أرسل له لجنة من العلماء ناقشوه فأصر، فأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بكفره. ولكن هل أفتى ابن باز بالخروج عليه بهذه الصورة؟ لا، لم يفتي. ولما يسأل العلماء مع القول بكفره، مع القول بكفره، لكن لم يروا الخروج عليه، ولم يعني يفتوا الناس بالخروج عليه للمفاسد التي وقعت. وماذا حدث في ليبيا بعد مقتل القذافي؟ هل الحدود أقيمت؟ هل الشريعة طبقت؟ كما سمعت الخوارج يقتلون أئمة المساجد، لئن قتل القذافي أحد في السجون فهؤلاء الخوارج يقتلون أئمة المساجد السلفيين باسم الإسلام. وهذا القذافي كان معروف أنه كان مجرما من المجرمين الذين آذوا عباد الله وآذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حينما يرى صاحب لحية وصاحب قرآن وصاحب صلاة ويقتل أخاه المسلم يستحل دمه وعرضه وأمانه، هذا أهذا صد عن سبيل الله أم فعل القذافي؟ أيهما أكثر صد عن سبيل الله؟ لا شك أن الثاني أكثر، لأنه يصدر باسم الإسلام. ومع ذلك نحن نعتقد جواز خروج الحاكم بالشروط الخمسة المعروفة، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، مع أمن المفسدة ووجود البديل الذي يقيم شريعة الله. نعم. أما إن كان كافرا وجاءت فتنة وأن الخروج غير مشروع لعدم توفر الشروط فلا نشارك في هذا القتال، والمشارك فيه آثم لا يجوز المشاركة فيه. وأما قول الشيخ صالح غفر الله له صالح الحيدان بأنهم خرجوا عليهم أن يكملوا لأن المفسدة أشد من في الرجوع، فهذا ليس بصحيح. وأين المصلحة التي وقعت في الاستمرار على الخروج؟ لا مصلحة، بل ليبيا الآن تئن من اضطراب في الأمن. أنا بلغنا بعض الإخوة المقيمين هناك يخشون على أنفسهم من الذهاب للصلاة، يعني هذا الأخ يخشى على نفسه وذهب المسجد، بل صار يتخفى ويخفف الكلام في الخوارج لأنه في حكم نكرة ممكن يقتل في أي لحظة باسم الإسلام وباسم السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما إذا كان الحاكم مسلم وخرج عليه بعض الناس من الخوارج ولو كانوا صالحين واستدعى الناس لقتال هؤلاء فإنهم يجيبون لرد هؤلاء الخوارج، سواء كان هذا المستدعى من الجيش أو من غير الجيش، لأنه قال من جاءكم وأمركم سواء فاقتلوا الثاني حتى ولو كان صالحا، حفاظا على أمن البلاد وعدم اضطراب الأمور. لا لا نعم، إذا ذهب الحاكم نعم لابد أن تكون مرتبة من قبل ولي الأمر والحاكم، لكن لو تقاتل الناس مع بعضهم البعض لا يشارك الإنسان، إن هذه فتنة، هذه فتنة. نعم ماذا يفعل في ماذا؟ لا، المسلم لا يشارك في هذا القتال لا من هذه الجهة ولا من تلك الجهة ولا حتى يشارك مع الثوار. ولما سألنا في سوريا الإخوة السوريين اللي كان معنا هنا فقال الذين يقاتلون هناك الآن هم الخوارج، هم الخوارج ليس السلفيين، هم الخوارج. يعني إذا ذهب رافضي خبيث ناصري مجرم فسيأتي خارجي مجرم آخر أيضا، وهكذا. إنما لذلك لما سئل حدد الجهاد فقال أنا رجل يقاتل الشجاعة، رجل يقاتل الحمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هو في سبيل الله لابد من راية متميزة، راية إسلامية ليست خارجية ولا معتزلية ولا قدرية ولا رافضية ولا شيعية، راية سنية ومن حاكم المسلم، وأن يغلب على الظن على الأقل غلبة الظن أنهم ينصرون، ولو غلب على ظنه أو تيقن أن الجيش يهزم وغامر بالجيش فهو أثر وأخطأ خطأ بالغا. لذلك عد رجوع خالد بن الوليد في مؤتة نصرا عظيما، أنه حافظ على من معه من الجنود والمقاتلين، تروح ترمي دبابات بحجارة وتقول حتحصل ولايات وأنا ولي من أولياء الله، ترمي الدباب حجر وتقول ده شوف الحجر قطع الدبابة قطعا، هذا عبث، هذا ما فعله محمد بن عبد الله، لبس الدروع وأعد العدة عليه السلام، كيف يقال ذلك؟ ولما أفتى سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله الفلسطينيين بأن يعملوا هدنة مع اليهود إلى أن يكونوا قوة وينقضوا عليه، قام سلمان وسفر وقام بعض الناس يحاربوا هذه الفتوى ويطعنوا فيه رحمه الله من طرف فيه، وماذا لو أجاب الفلسطينيون لفتوى الشيخ؟ كان الخير إن فتاوى مبنية على علم راسخ، فإن قيل إن اليهود لا أمن لهم وأنهم خونة ولا عهد لهم، عاهدهم الرسول، عاهدهم الرسول ويعلم أنهم خونة وأنهم أهل غدر، والله قال ألم تر الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، الصحابة ولدوا مع السيف ورضعوا الحروب ولكن كفوا أيديكم، كفوا أيديهم وأقاموا الصلاة، مرحلة. نعم نعم نعم نعم البديل في ماذا؟ أي بديل مسلم، مسلم طالما أنه مسلم. ولذلك لو أن الحاكم كان من عامة الناس وجاء بديل القذافي مثلا، هل يجوز الطعن فيه؟ لا، الطعن فيه خروج على ولي الأمر. يعني لو قلت الحاكم ده لا خير فيه، هذا خروج على ولي الأمر، لا يجوز أبدا. الذي يتكلم الآن في الحاكم الحالة في مصر أو في غيرها من بلاد المسلمين لا يجوز هذا، حتى ولو على سبيل التسلية لا يجوز هذا، لا في مجالس عامة ولا في مجالس خاصة، لا يجوز. إن هذا من تحريش الناس وتأليب قلوب عن الحاكم المسلم. قد يكون ننبه، قد يقع هذا من بعض السلفيين يتكلم في الحاكم إنه كذاب أو إنه كذا. ولذلك ما وجد من كلام لنا في نقد الحاكم الحالي قبل أن يصل الحكم هذا من قبل، أما الآن فإنه لا يجوز الكلام فيه إلا بينك وبينه على سبيل النصيحة. هذا لماذا؟ هذا هو المنهج المنضبط، ليس خوفا من حاكم والله ولا غيره، قد سلمناها لله جل وعلا، ولكن لأن هذا منهج منضبط. لكن أخطأ الحاكم تبين خطأ، أبين خطأ، تذكر اسمه لا تذكر اسمه، لا يجوز أبدا أن تقول، بل يجوز أن تقول يا محمد يا مرسي أرجوك أقم شريعة الله فينا، لا يجوز. يا محمد يا مرسي كن كأبي بكر، لا يجوز. هذه نصيحة غير شرعية، النصيحة الشرعية تكون بينك وبينه، من رأى من أمره شيئا فلا يبديه على نيته وليأخذه بينه وبينه، هذه السنة. إن كان في السنة غير هذا هاتوا، يلا هاتوا من السنة غير هذا، نصيحة على الملأ للحاكم هاتوا. نعم حديث أبي رقية حديث مسلم ولأئمة المسلمين هذا عام مخصوص بما جاء في كتاب السنة ابن أبي عاص، من رأى من أمره شيئا فلا يبديه على نيته وليأخذه بينه وبينه سرا بالمكاتبة بالمهاتفة إن لقيته. طيب ما هنصلي ازاي؟ لا يمكن أصل إليه، خلاص أنت غير مكلف بأن تصل إليه، مكلف بتعليم الناس الدين، هذا الذي سيصلح الناس. أو تظنون لو جينا للناس الآن بالصديق سيتركونه؟ لا والله لن يتركوه، خلاص ميدان التعليم مفتوح، الميدان مفتوح. يوم أن فتح نزل الحجاب وكان هذا أول شر وخيمة في هذا الميدان، ولكنه والله كان أهون بكثير مما يقع في الميدان اليوم، من رفع صليب بجوار القرآن، من معانقة الكفار وتحسين صورتهم ومعتقدهم والعياذ بالله. نزع الحجاب أهون من ذلك، ويومها وقف العلماء وحاربوا ذلك حربا شديدا حينما نزع أول حجاب لامرأة في مصر، وكنا النساء لا تخرج إلا ملتحفة بلحافها لا يرى لها وجه أبدا، إلى أن جاءت. وكان هذا بعد في عهد من؟ في عهد الثورة أيضا، سعد الزغلول. هذا قول خطأ طبعا، وما أنزل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما سبق معنا في الدرس السابق متعلق بالثلاث. عمر أنه إيه؟ أقام حجا على امرأة الزن. جاء في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. أنه أقام حجا على امرأة قد زنت. هل صح ذلك؟ إن صح فلا يكون إلا بإذن الأمير محمد بن سعود. لأن الأمير كما تعلم بارك الله فيه كان متضامنا مع الإمام المجدد، وهذا هو السبب على توفيق الله في نجاح هذه الدعوة السلفية المباركة. لما قام ابن عبد الوهاب لم يتنازع عن التوحيد طرفة عين ولا عن حرب الشرك طرفة عين، فما الذي حدث؟ أوقع الله حبه في قلب الأمير فتضامن معه الأمير الذي جاء لابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب لم يذهب إلى بيت الأمير، إنما هو الذي جاء إليه لما قالت له زوجته الأميرة موضي رحمه الله وأسكنها الله الفردوس الأعلى من الجنة وزوجها، قالت له إن هذا الرجل سيكون له شأن فانصره، فأخذ بنصيحة هذه المرأة المباركة رحمها الله ونصر محمد بن عبد الوهاب ووقف العلم بجوار السيف فقامت هذه الدعوة. فهل يجوز التوكيل في إقامة الحج؟ نعم. يا أنيس اذهب إن رأيتها قد ارتكبت من فأقم عليها الحد، كما عند البخاري في الصحيح يجوز التوكيل في إقامة الحد. وأما كل ما جاء من إقامة الحد لغير الحاكم كقصة عمر فيما لم يتراضى الحكم الله فهي قصة مكذوبة، فيها ثلاث علل، منها الكلب وهو متهم بالكذب. أما القول ابن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية، فالدولة العثمانية كانت دولة صوفية قبورية تدعو للشرك، ولذلك ما الذي حدث لما خرج ابن عبد الوهاب في الدرعية؟ أرسل إليه إبراهيم بن محمد علي باشا من هنا من مصر الحمل الخبيث المشؤوم لعنها الله إلى الدرعية ودكها دك إبراهيم بن محمد علي باشا عليه من الله هو وأبوه ما يستحق، أرسل إلى الشيخ بن عبد الوهاب هناك ودك ذلك. وممن أسر في هذا سليمان بن عبد الله مؤلف تفسير العامي في أوائل الثلاثينات من عمره رحمه الله، وجاء به إبراهيم إلى هنا إلى مصر ووعده ألا يقتله ثم خرق بدنه رحمه الله، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء. لماذا حارب إبراهيم وأبو محمد علي باشا والدولة العثمانية لإعاز منها ما يسمونه بالحركة الوهابية وهي الدعوة السلفية المباركة، لأنها تدعو للتوحيد وكان عندهم القبور. نعم. فلم يخرج ابن عبد الوهاب عليها لأنه أصلا لم يكن تحت ولايته، كما نبه سماح الشيخ بن باز رحمه الله. نعم شوي. بارك الله فيكم شيخ، بالنسبة للمسلم وقت البلاد يعني انصدرت فتوى يعني. طيب عفوا استاذنك، الإخوة اللي في المركز من أراد أن ينصرف ينصرف، الإخوة اللي في مركز العرب اللي أراد أن ينصرف ينصرف، أو من أراد منكم ينصرف ينصرف. نعم. بالنسبة لمؤتي البلاد شيخ، لكن أفضل يعني بفتوى مخالفة للشريعة يعني، فكيف يتم التحذير المطول من نحن بالنسبة لعامة الناس؟ نعم. إن كان هو يعني مؤتي تابع يعني ولاة الأمور يعني. بل لو الحاكم نفسه أصدر فتوى مخالفة للشريعة لابد أن ننكره. فحينما أنشئ أول بنك ربوي في الرياض جاء سماحة شيخنا العلامة بن باز رحمه الله في درس الخميس في جامع الأمير سلطان وسئل سؤال عن حكم هذا الفعل، قال هذا الفعل من أنكر المنكرات والواجب التوبة إلى الله والرجوع إلى الله عز وجل، وكان قد ذهب للحاكم ونصح عبد العزيز رحمه الله وفرده، ولكن لم يتكلم في الدرس بكلمة واحدة عما دار بينه وبين عبد العزيز. هذا عندنا فيه أثر في البخاري، أثر أسامة بن زيد لما كلم عثمان بن عفان في بعض الأمور فقال له ألا تكلم عثمان؟ قال أيها الناس هو كلما كلمناهم كلمناكم، يعني كل ما نصحت الأمير وأمرت أقول لك فعلت كذا وكذا مع الأمير لا يجوز هذا. الأمير منع الختان، الحاكم منع أقام بنك ربوي، الواجب علينا ماذا؟ نبين الناس أن الربا حرام، الأدلة على ذلك، الشبهات وإزالتها. لكن بعض الناس يقول الحاكم عمل والربا وأقام بنوك، ولما تسأله ما أدلة حرمة الربا لو استوقفته بقول الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأنه بيأخذ بس 5% ولا 7% قد لا يستطيع الجواب، والله قد لا يستطيع الجواب، رغم أنه تجده يزمجر على المنبر صوت عال جدا، لكن هل يستطيع أن يقيم حجة أو يزيل شبهة؟ لا يستطيع، جاهل. والمطلوب إقامة الحجة وإزالة الشبهة حتى يخاطع الناس اللي بنكر الربوي. بالنسبة للشيخ يعني من هذا الفعل؟ من المفتي بالاسم يعني؟ لا لا لا يحذر من المفتي بالاسم، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، وإنما يحذر من هذه الفتوى المخالفة للشريعة. منهج منضبط، ما فيش ولا ثقب، ما فيش مش خروم عندنا, كله مستقيم. البساط, البساط الحمد لله لا خرق فيه. إذا كان شخص من وزير أو أي درجة من الدرجات ينكر المنكر الذي فعله ولا يتكلم في الشخص نفسه أبدا بأي صورة من الصور, ولو كان رئيس المركز الشرطة لا يتكلم فيه, ولو كان أي مدير مدرسة لا يتكلم فيه, إنما يتكلم في المنكر الذي فعله فقط. وكيف يتكلم؟ بالسب والشد؟ لا, بإقامة الحجة بالعلم وإزالة الشبهات بالعلم. نعم. خروج الحسين بن علي وقصة ابن أشعث, العلماء لهم جواب. الأول أن هذا مخالف للنص, أن هذا مخالف للنص. الثاني أن الصحابة الذي أعلى من الحسين كعبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهم أنكر الحسين, والتابعون أنكروا عليه المعاصر له, ونساء التابعين كعمرة أنكرت عليه, فلا حجة في فعل الحسين رضي الله عنه. إذا قال في السنة لا حجة في فعله. وهل يعد فعله ناقض للإجماع؟ لا, هذا اجتهاد وأخطأ فيه. وهل نقول المعاصرون مثل الحسين؟ لا, حسين مرضي عنه, ذكر الله في كتابه أنه رضي عن الحسين, ولكن من يدعو الناس للخروج الآن هل ذكر الله أنه رضي عنه؟ لا. طيب, لعل نكتفي بهذا القدر, نكتفي بهذا القدر, وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.